كذب أصحاب الأيكة المرسلين فقال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة الشعراء الآية السادسة والسبعين بعد المئة ذكر الله جل وعلا خبر شعيب مع قومه أصحاب الأيكة أو أهل مدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. قوله جل وعلا كذب أصحاب الأيكة المرسلين، أصحاب الأيكة يعني أصحاب الشجر المتف. الأيكة شجرة كبيرة متفة حول بعضها أو مجموعة أشجار متداخلة فيما بينها، وهذه كانت معبود وإله لقوم من الناس، قيل هم أصحاب مدين وقيل إنهم في بادية مدين وهم من قوم شعيب. شعيب عليه السلام أرسل إلى مدين وهذه من ضواحيها، كانوا يعبدون الأيكة، وتكذيبهم للمرسلين هو تكذيبهم لشعيب، فإنه الذي أرسل إليهم. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، أي ألا تتقون الله تجعلون بينكم وبين عذابه وقايا بترك عبادة هذه الأشجار وإفراد الله تعالى بالعبادة، حيث أنهم كانوا يعبدون هذه الأشجار. إني لكم رسول أمين، أي أنه مرسل إليهم من الله تعالى برسالة مؤتمن عليها، وهي دعوتهم إلى التوحيد وترك التلاعب في البيع والشراء والغش والكذب والتضخيم في الكيل والوزن. فاتقوا الله وأطيعون، فكرر الأمر بالتقوى لعظم شأنه، لأن التقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه، بذلك يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بحسن الانقياد والاتباع لما جاءه من عند الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. يقول لا أطالبكم بتعويضات مقابل ما أعلمكم معلومات، بل هي بالمجان، أنا أحذركم مما يضركم وأدعوكم لما ينفعكم دون مقابل منكم ودون أن تدفعوا تعويضا ولا أجرة، وأنا أخذ الأجر على هذا العمل من ربي جل وعلا، ولا أريد منكم جزاء ولا شكورا، لكني أبلغكم ما أرسلت به إليكم وأبين لكم الحق الذي يجب عليكم أن تتبعوه والباطل الذي يجب أن تتخلوا عنه وتتركوه، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذه الجمل التي سمعتموها وردت بنصها أو قريبا منها في قصص الأنبياء السابقين الذين ذكرهم الله تعالى في هذه السورة، وهذا مما يدل على أن مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام واحدة، وأن دورهم هو واحد، وهو إخراج الناس من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق. فمهمة كل رسول عليه الصلاة والسلام يأتي إلى قومه هو دعوتهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه ومن سواه، سواء كان حجرا أو شجرا أو ميتا أو ملكا أو نبيا، فالكل يدعو إلى لا إله إلا الله، إن الدين عند الله الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فكل رسول يأتي قومه يقول لهم اتقوا الله ويقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومن هؤلاء شعيب عليه السلام وهو نبي عربي أرسله الله تعالى إلى مدين وما حولها. بعض المفسرين قالوا إن أصحاب الأيكة هم مدين، وقال بعضهم إن أصحاب الأيكة خارج مدين من ضواحيها أو نواحيها، والعقوبة التي نزلت على هؤلاء أصحاب الأيكة يضل كما سيأتينا، والعقوبة التي نزلت على مدين هي الصيحة، وقال بعضهم إنها كلها صيحة ثم أيكة، صيحة ثم ظلة. أو كن كيل ولا تكونوا من المحسنين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة شعيب عليه السلام بدأ يبين لهم المآخذ والعيوب التي عليهم بعد التوحيد بعد الشرك، العيوب التي وقعوا فيها بالإضافة إلى الشرك، قال فيكم عيوب خالفتم فيها الناس. المسألة الأولى مسألة اقتصادية وتعامل تجاري، فأنتم تطففون الكيل والوزن، فقال لهم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، إذا بعتم أو اشتريتم يكون المكيال واحد، ولا يكون هناك كيل للبيع وكيل للشراء، إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهو قال لهم اتقوا الله، اوفوا الكيل سواء كان بيعا او شراء، ولا تكونوا من المخسرين اي الذين يطففون، اذا باعوا نقصوا المكيال او اتخذوا مكيالا اخر للبيع غير مكيال الشراء، فهذا نوع من العبث في المعاملة، وهذا يدلنا على عناية الإسلام بمعاملة الناس، وأنه كما نظم العقائد والعبادة نظم المعاملات. وهؤلاء جرمهم الظاهر الذي تميزوا به عن الأمم أنهم كانوا يتلاعبون بالموازين والمكاييف. قال تعالى: وزنوا بالقسطاس المستقيم، أي زنوا بالعدل المكيال الواضح الذي ليس فيه تلاعب وليس فيه عبث. فالقسطاس هو الميزان، وقيل هو المكيال، وهو يطلق عليهم كله، على الأمرين كليهما. المستقيم يعني المنضبط الذي ليس فيه نقص، لا أن يكون هناك مكيال زايد عند الشراء، المكيال ناقص عند البيع، بل لا بد أن يكون المكيال واحدا. وكذلك الميزان، سواء كان البيع بالكيل أو البيع بالوزن، الأشياء التي تكال بالكيل والأشياء التي توزن بالوزن، فهذا المطلوب. قال: ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لا تبخس يعني لا تنقص، لا تنقص. الإنسان إذا كان عنده كيس رز مثلا مكتوب عليه 45 كيلو، يأخذ كيلو منه، بدل ما يبيعه ب200 ريال يقول أنا أبيعه ب199، أرخص من أهل السوق كلهم، بينما العيب في بضاعته ناقص فهو أغلى من غيره، أو عنده بضاعة أوشكت على الانتهاء، مدتها انتهت على انتهاء الصلاحية، فيقوم ويغيرها ويضعها في أواني كبيرة ويعلن تخفيضات، بدل ما الكيلو ب10 ريال يقول الكيلو ب5 ريال، فيأتي الناس يشترون منه بكميات، فبعد يوم أو يومين يتعفن عندهم ويأخذ. هذا أيضا من بخس الناس أشياءهم، لأن أكل المال بباطل وغش في الناس. فكان أولئك القوم يتلاعبون بهذه المعاملات، تصفيف للكيل وبخس أي نقص وإفساد للمعاملة. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعيثون يعني لا يبالون بالنتائج ويكثرون من العمل في الفساد. يقال عاث في الأرض فسادا، أي أفسد في الأرض فسادا كثيرا غير مبالي بالنتائج ولا بحقوق الآخرين وما يترتب على فعله القبيح، سواء كان سرقة أو قطع طريق أو قتل أو نهب أو غيرها من وسائل الفساد. والمراد الذي يخص هؤلاء هو ما يتعلق بالمعاملات، لأن هؤلاء ظهر فيهم التلاعب في التجارة. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم، والجبلة الأولين، اتقوا الذي خلقكم. أنتم تعلمون أنكم مخلوقون، فالذي خلقكم قادر على أن يهلككم، فاتقوه واجعلوا بينكم وبين عذاب وقاية. خلقكم أنتم وأهلكم. الجبلة الأولين يعني الأجيال السابقة من الآباء والأجداد ومن سبقهم، الأمم السابقة كلها، الذي خلقها هو الذي خلقكم، وهو الذي يستطيع أن يوقع بكم العقاب، فاجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بالوقوف عند حدود الله وعدم تجاوزها. قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن كنت لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فأخذهم عذاب يوم الظلة، إن في ذلك لآية. كان الرد بعدما أعطاهم هذه التعليمات التعليمات ما هي سهلة، أكثر عليهم الكلام. قال لهم أنكم تلعبون بالموازين والمكاييل وأنكم تبخسون الناس أشياءهم وتعيثون في الأرض فسادا، وأنا لكم ناصح ولا أريد منكم أجرة ولا أريد منكم إلا أن تقوا أنفسكم والعقاب في الدنيا وفي الآخرة. لما أنه قال لهم هذا الكلام قالوا أنت مريض تحتاج إلى علاج، أنت مسكين مسحور، لا من يداويك ومن يعالجك. قالوا إنما أنت من المسحرين، أي من المسحورين أو من المرضى، فأنت تحتاج إلى عناية وعلاج ولا يصلح أن توجه الناس. فحاول إقناعهم، قالوا ما أنت إلا بشرا مثلنا، ما الذي يجعلك تتميز علينا بأن تدعي أنك مرسل من الله وأنت مثلنا؟ نعرف نعرفك ونعرف أباك وجدك، ما الذي جعلك تتميز علينا بأن تقول إنك مرسل من الله؟ ما أنت إلا بشرا مثلنا، تأكل وتشرب وتنام وتجوع وتمرض، فما الذي ميزك؟ ولهذا قالوا وإن ظنك لمن الكاذبين، فالكلام الذي تقوله لا نموت، لأنك واحد مثلنا، لو أنك ملك من السماء نزل علينا كان ممكن نقبل الكلام هذا، أما واحد منا يقول لنا وينتقدنا فيما نحن فيه هذا ما هو مطلوب ولا يمكن. لولا أنزل معه ملك أو جاء معه الملائكة مقترنين أو يلقى إليه كنز مما قالوه لنبينا عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء أيضا سبقوهم، سبقوا كفار مكة وقالوا أيضا مثلها. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين، والظن هنا بمعنى اليقين ليس غلبة الظن، يعني نحن نتيقن أنك كذاب ولست مرسل، لأن الله تعالى لو أراد أن يرسل أرسل واحد على مستوى غير الشخص اللي حنا نعرفه عندنا، أرسل علينا ملك، أما أنت فلا نقبل كلامك، أنت تكثر علينا الكلام والنسخ والإرشاد وتتوعدنا بالعقاب، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. يقولون إذا كنت صادق فيما تقول وأن ما تدعون إليه حق وأنه من عند الله، فالكلام الذي تتوعدنا به اجعل قطعة من السماء تسقط علينا عقابا لنا، وهذا غاية التمرد والعناد والتكبر عن سماع الحق واتباعه. فأسقط علينا كسفا من السماء، يعني قطع من السماء، إن كنت من الصادقين فيما تدعيه من لزوم التوحيد وإخلاص العبادة لله وأنه لا يعبد إلا الله ولا ترك عبادة الشجر اللي عندنا. بعد هذا لما رأهم على هذه الحال قال ربي أعلم بما تعملون، يقول إنني أنا لا حول لي ولا قوة، لكن ربي جل وعلا الذي أرسلني إليكم يعلم بكلامكم ويعلم بأفعالكم، وهو الذي يتولى عقابكم ولست أنا، فأنا مهمتي هي البلاغ وقد أديته، بلغت وحذرت وأنذرت والله مطلع على أعمالكم. قال ربي أعلم بما تعملون، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. فكذبوا بعد هذا البيان فأصابهم عذاب من جنس ما طلبوا. هم يقولون أسقط علينا قطع من السماء، فأصابهم الله تعالى بحر شديد لمدة 7 أيام حتى لم يستطيعوا أن يجلسوا في بيوتهم، جلسوا في البيوت، نزلوا في سقوم تحت الأرض وكهوف يلتمسون البراد، ما استطاعوا ولم يجدوا، فكادت أن تلتهب أجسامهم من الحر، فرأوا سحابة عظيمة ظللت ناحية من البلد، فذهب إليها بعضهم مسرعين، فوجدوا فيها هواء عليلا باردا، فنادوا بقيتهم وقالوا تعالوا عن الحر، واستظلوا بهذه الظلة، فاجتمعوا جميعا تحتها، خرجوا من بيوتهم واجتمعوا من أماكنهم كلها حتى إذا لم يبق منهم أحد تحول عليهم هذا الظل إلى لهب شديد، صواعق وحر قتلهم جميعا. فهذا هو عذاب يوم الظلة، فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. يقول ابن كثير رحمه الله قال قتادة قال عبد الله بن عمر إن الله تعالى سلط عليهم الحر 7 أيام حتى ما يظلهم منه شيء، ثم إن الله تعالى أنشأ لهم سحابة فانطلق إليها أحدهم فاستظل بها فأصاب تحتها بردا وراحة، فأعلم بذلك قومه فأتوها جميعا فاستظلوا تحتها فأجت عليهم نارا. وقد روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال بعث الله إليهم الظلة حتى إذا اجتمعوا كلهم كشف الله عنهم الظلة وأحمى عليهم الشمس فاحترقوا كما يحترق الجراد في المقلى. إلى آخر ما جاء في هذا. وهذا خبر الله جل وعلا في قوله فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وهؤلاء تمادوا في غيهم وعنادهم، حيث أنهم من باب التهكم والاستثار قالوا أسقط علينا قطعا من السماء، فجاءتهم سحابة وما استطاعوا دفع ما نالهم منها من حر. وهذا دليل على جهل هؤلاء وقبح صنيعهم في تحديهم لما جاءهم من الحق والهدى من عند الله جل وعلا. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، أي إن فيما سمعتم من القصة التي حصلت لقوم شعيب وما كان من دعوته لهم وما كان من تكذيبهم له وما كان من عقاب الله لهم بسبب التكذيب آية لكم أنتم وموعظة لكم أنتم لئلا تقعوا فيما وقعوا فيه فيحل بكم مثل ما حل بكم. فهذه آية وتنبيه وموعظة لكم أنتم، أنتم المعنيون بها يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا القرآن نزل ليس لذكر خبر شعيب، وإنما لتتعظوا بما حل بهم لئلا يحل بكم ما حل بهم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وهذا الخطاب ورد أنه توجيه وذكر لحال المشركين الذين بعث فيهم محمد عليه الصلاة والسلام، حيث أنهم يسمعون هذا القصص وأكثرهم لا يسمعون، لا ينقادون ولا يستفيدون ولا يرعون عن غيهم، وإنما يصرون على عنادهم وجحودهم ويستمرون على معاصيهم وكفرهم وعدم رجوعهم عن الباطل للحق. وإن ربك لا هو العزيز الرحيم، فالله تعالى هو العزيز هو الغالب على أمره، لا أحد ينازعه في شيء من ملكه، فالله تعالى هو المالك لهذا الكون، والبشر منهم، فالناس من ملك الله وهم خلق الله، ولا يمكن أن يغلب الله أحد من خلقه، بل إن الله جل وعلا غالب على أمره، لا ينازعه أحد في تدبيره ولا ينازعه أحد في ملكه، فله الكمال والجلال والقوة والعزة والغلبة، لا راد لحكمه لا معقب على أمره، بل هو جل وعلا الفعال بما يريد، والناس جزء من خلقه، وخلق السماوات أكبر من خلق الناس، والله جل وعلا إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وهو جل وعلا رحيم بالمؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم بالمؤمنين، فهو جل وعلا يحفظ عباده المؤمنين ويرحمهم ويجنبهم الكوارث والمصائب. ولهذا نجى شعيب عليه السلام ومن آمن معه من هذا العذاب، ووقع العذاب على أولئك القوم الذين تمردوا في الأرض. هذه القصص، وهذه هي القصة السابعة من قصص الأنبياء، وهي آخرها التي ذكرها الله تعالى في سورة الشعراء، تدل على عدة مسائل. المسألة الأولى أن الله جل وعلا كان يبعث لكل أمة رسولا مبشرا ومنذرا ومرغبا ومحذرا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المسألة الثانية هي أن دعوة الرسل جميعا هي إلى توحيد الألوهية، أي توحيد الله بفعلك أنت أيها العبد، أي بأن تعبد الله وحده ولا تعبد معه غيره، في دعائك، في صلاتك، في زكاتك، في صيامك، في حجك، في سائر قرباتك، تقصد بها الله جل وعلا. وهذا هو القضية التي كانت مشكلة عند الناس، فالناس الذين كان يبعث إليهم الرسل كانوا يعرفون أن الله تعالى هو الخالق وأن الله هو الرازق، لكنهم يعبدون معه غيره، ولهذا جاء إقامة الحجة عليهم في تقصيرهم بتوحيد الألوهية، لأنهم يقرون بتوحيد الربوبية، فالله تعالى هو الرب، وهذا متفق عليه عند الناس، لا أحد ينكره إلا الشيوعيون الذين وجدوا أخيرا. وأما الأمم السابقة فكانوا يقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق. إذا كان الأمر هكذا فإنه يلزمكم أن تلجأوا إليه وحده وتعبدوه وحده ولا تعبدوا معه غيره، فلا يصح أن يعبد معه شجر كالأيكة، ولا حجر كاللات والعزى ومنات، ولا معبود ولا آدمي كفرعون، ولا ميت كسائر الأموات الذين يعبدون في هذا الزمن ممن يسميهم بعض الناس أولياء وسادة وهم أموات منذ زمن فيقصدون قبورهم ويذهبون إليها ويطلبون منهم حاجات. فهذه المعبودات كلها معبودات باطلة. ورسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام كلها جاءت للتحذير من هذه القضية، للتحذير من عبادة غير الله، لأن لا يكون هناك أحد يعبد إلا الله. فلا عبادة لنبي ولا لملك من الملائكة ولا لولي من الأولياء ولا لما دون ذلك من الأشجار والأحجار وغيره. المسألة الثالثة، أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا دائما يناقشون قومهم ويتبسطون معهم في إقامة الحجج المقنعة بالعرض عليهم والنقاش الجاد المقصود منه الإضاحة. ولهذا يقول لهم فاتقوا الله وأطيعون، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يتكلمون بالهوى